السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولابن ماجة من حديث جابر: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واهن. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. انتهينا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه والأحكام المتعلقة به. الحكم الأول: من هو الأحق بالإمامة؟ هذا الحديث دل على أن الأحق بالإمامة هو أقرأ الناس، والشاهد من هذا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، ولكن اختلفت كلمة العلماء في المراد بالأقرأ من هو على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه هو الأفقه العالم بأحكام الصلاة وبأحكام الدين، ولكن خاصة فيما يتعلق بالصلاة ومعرفة أحكامها مما يصححها ومما يبطلها. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن قال: أقرأكم أبي، فأثبت أنه أقرأ الصحابة. ومع هذا قال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان عمر رضي الله عنه كما أخرجه البخاري يقول: أقرأنا أبي. فدل على أن القراءة باعتبارات، فالمراد أقرأنا أبي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، المراد أنه هو أجودهم في مخارج الحروف وفي الحفظ والعناية بالقراءة من حيث الألفاظ. وأما من حيث العلم فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم، وهكذا عمر، وهكذا بقية السبعة المكثرين من الفتوى. فإذا الفهم الذي فهمه الصحابة أن الأقرأ هو الأعلم، وهذا أرجح الأقوال، أن الأعلم بأحكام الصلاة والأفقه بالدين يقدم على من كان أكثر حفظا أو أجود قراءة. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يعرفون القراءة على أنها هي الحفظ المجرد وإجادة الحروف مما أحدثه المتأخرون، مما بعضه يكون محذورا ومنهيا عنه، وإنما فهم الصحابة كما قال ابن عمر وابن مسعود كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظونها ويتعلمون ما فيها. إذن هذا هو الراجح، أن الأقرأ المراد به الأعلم، المراد به الأفقه. والقول الثاني أن المراد هو الأجود قراءة، ولكن ليس المراد بالأجود الذي يتفنن في علوم التجويد من الغنة والمدود المعروفة عند أهل التجويد، وإنما المراد به أن يجيد إخراج الحروف حسب طبيعته كما قال الفقهاء. وأخذوا هذا من مطلق اللغة. والقول الثالث أن المراد به أكثركم قرآنا، كما مر في حديث عمرو بن سلمة أنه قال وليؤمكم أكثركم قرآنا، رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر أيضا وهو عند البخاري أنه قال لما قدم المهاجرون الأوائل كان أبو سلمة، كان سالم مولى أبي حذيفة يصلي بنا وخلفه عمر وأبو سلمة، فدلها وكان أكثرنا قرآنا، فدل هذا على أن الأكثر قرآنا هو الأولى، ولو كان من هو أعلم منه، ولكن الراجح هو الأول، لأن هذا في العهد الذي قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأما أمره أن يصلي أبا بكر فهو متأخر. ولهذا فالأرجح أنه إذا وجد من هو أفقه فإنه يقدم، لأن ما تقوم به الصلاة ولو كان من خلفه أكثر قرآنا، لأن ما تقوم به الصلاة من القرآن أقل مما يحفظه الحافظ. وأنت تعرف أيها المسلم أن هذا أرجح، لأنه قد يأتري المصلين من الأحكام ما لا يفهمها إلا العالم بأحكام الصلاة والمتفنن في دقائقها، وحينئذ يؤدي عدم العلم إلى بطلان الصلاة، وكم يرى الناس من هذا كثيرا. بعض الأئمة حينما يتقدم وليس معه إلا حفظ القرآن فقط تجد أنه يأتريه من العلل أو من الأسباب ما قد تبطل به الصلاة وهو لا يعلم. وفي وقائع الناس شيء كثير. وأيضا المتبصر لأحوال من يكون أكثر قرآنا مثلا ولكنه ليس بفقيه في صلاته، تجد أنه قد يؤدي إلى بطلان صلاة المأموم من أفعال يفعلها وهو لا يعلم أنها مكروه، أنها مبطلة للصلاة، لصلاة المأموم. مثلا كم نسمع من إطالة التكبير، فتجد بعض الأئمة يقول الله أكبر، وفي هذه الحالة في الإطالة تجد أنه قد سبقه المأموم وقد مر معنا أحكام السبق. وهكذا أيضا في التسليم تجد من لا يجيد الصلاة فقها تجد مثلا يقول السلام عليكم ورحمة الله فيمدها مدا، يترتب عليها أن المأموم الجاهل يسلم قبله، وهذا مما من النظائر التي تدل على أن الأفقه هو الذي يقدم وأنه هو في المرتبة الأولى. فإذا كان حافظا مع فقهه في صلاته كان الأولى ولا شك في ذلك. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد اثنان أو أكثر متساوون في القراءة فإنه يرجح بمن هو أعلم بالسنة، لأن السنة أعم من الفقه. قد يكون فقيها فيجيد ما تقوم به الصلاة من حيث صحتها وعدم بطلانها، ولكن العالم بالسنة المتبصر بها تجد أنه يحسنها كما أحسنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذن في المرتبة الأولى الذي يقدم الأفقه، ثم الأقرأ أي الأكثر قرآنا، ثم بعد هذا إذا كانوا سواء في القراءة وفي العلم فإنه يقدم كما دل عليه هذا الحديث الأقدم هجرة. والمراد هنا الهجرة من مكة إلى المدينة، أو إذا وجد مهاجرون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام في جماعة يقدم أقدمهم هجرة لعموم هذا الحديث، لأنه قد جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وحديث لا هجرة بعد الفتح لا هجرة من مكة. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهجرة إلى أن الأقدم هجرة مقدم على غيره، وهذا مما اختلفت كلمة الفقهاء فيه. فعند الحنابلة يقدم الأسن الأكبر عمرا لحديث مالك بن الحويرث في البخاري وليأمكما أكبركما، وأخذوا بعموم هذا الحديث على عموم هذا الحديث الذي معنا، فقالوا ولهذا قالوا في مختصراتهم إن الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم التقي الورع. ولكن أرجح القولين في هذا أن الأقدم هجرة مقدم على الأسن لهذا الحديث، لأنه أعم من حديث مالك بن الحويرث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي أقدمهم إسلاما، وهذا كان أول الإسلام أو فيما إذا طرأ في بلد أسلم أهله، فإنه يقدم من هو أسلم من هو أقدم في الإسلام. وفي رواية سنا، أي يقدم الهجرة على السن، وهذا مما يدل على أن هذه الرواية ترجح القول المخالف لمذهب الحنابلة في تقديمهم الأسن على الأقدم هجرة. والصحيح أيضا أن الأقدم هجرة مقدم على الأشرف، والأشرف المراد به القرشي لحديث، وإن كان في بعض طرقه ما فيه مما قاله المحدثون من ضعف، إلا أنها تتقوى إلى درجة الحسن قدموا قريشا ولا تتقدموها. ولكن الأرجح أن الأقدم هجرة مقدم حتى على الأشرف. والأرجح أيضا كما قرره السعدي وغيره أن الأتقى والأورع مقدم على الأسن وعلى الأقدم إسلاما وعلى الأشرف، لأن الصلاة من أعظم ما يتقرب بها العباد إلى ربهم، فينبغي أن يتقدمهم من هو أتقى وأقرب إلى الله جل وعلا. فإن تساووا في هذه المراتب فإن أهل العلم اختلفوا على قولين، منهم من يقول يقرع بينهم، أي تجعل قرعة، فمن خرجت له القرعة فإنه يقدم، ولكن الأرجح في هذا أنه يقدم من يختاره الجماعة وجيران المسجد، ثم بعد ذلك استووا في الاختيار وتساوت أصواتهم فإنه يقرع بين المتقدمين للإمامة. هذا ما يتعلق بمراتب تقديم الإمام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفائدة الثانية، ولا يؤمن الرجل في بيته. الفائدة الثانية هي أن الرجل هو أولى في بيته بالإمامة من غيره، لهذا الحديث ولا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، فإن أذن فحينئذ لا بأس، والأولى أن لا يأذن، لأنه قد تقرر في القاعدة الشرعية أن الإيثار بالقرب مكروه، وهذه القاعدة من حيث الأصل سليمة في المعنى، إلا بعض المستثنيات التي ورد فيها حديث أو دليل. ومن هنا، من هذه الفائدة، قال العلماء إن صاحب البيت وإمام المسجد أحق من غيره، فلا يتقدمه أحد إلا بإذنه، ولهذا نص الفقهاء على أن الإمام الراتب لا يتقدم إذا تأخر حتى ينتظر بما لا يشق على المأمومين، فإن شق على المأمومين أو يضر بهم فلا حرج حينئذ أن يتقدمهم من هو أهل للإمامة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن السلطان أولى بالإمامة، والسلطان هو الولي الأمر، ما يسميه الفقهاء الإمام الأعظم، الأمير أو نائب الأمير في المنطقة أو في الإقليم، هؤلاء هم أولى بالإمامة، حتى يعم هذا الحديث أنه أولى من صاحب البيت ومن إمام المسجد. والدليل إن أذن له صاحب البيت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أما عتبان في بيته، وأيضا أما أنسا في منزل أم سليم، فدل هذا على أن السلطان الأعظم أولى من غيره بالإمامة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، لقوله ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وهذا يدل عليه حديث أخرى. ولكن الإذن إما أن يكون قوليا بمعنى أن يأذن له قولا ولفظا، أو أن يأذن له حالا كأن يكون بينه وبينه من الميانة والإذن والعلم بإذنه مما يعرف بإكرامه ومما يدل عليه دلالة الحال، أو أيضا من هذا الوجه أن يدخل بيته بقوله ولفظه ثم يأذن له عادة، مثلا إذا قدم الأكل أو الفراش أو المجلس في العادة أنه إنما جعل للضيف فلا حاجة إلى إذنه حينئذ. وهذا يسمى عند أهل العلم أن الدلالة الحالية أقوى من الدلالة اللفظية. والحديث الآخر من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. هذا الحديث قال ابن حجر أن في إسناده وإسناده واهن، لأن في عبد الله بن محمد العدوي وشيخه علي بن زيد بن جدعان، وكلاهما الأول حديثه اتهم بالوضع والثاني ضعيف عند أهل العلم، فإسناد هذا الحديث ضعيف، ولكن لبعض ألفاظه شواهد، وهو يدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المرأة لا يصح أن تأم الرجل، وهذا الأمر أو هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين أو على ثلاثة أقوال. القول الأول هو مذهب الجمهور أن إمامة المرأة بالرجل لا تصح، وإنما تأم بنساء مثلها، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بالحديث الذي في البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده لم يتقدمهم إلا رجل، ولم يعلم أن المرأة تكون في منصب الإمامة. وهذا أرجح الأقوال لهذه الأحاديث الصريحة الصحيحة. والقول الثاني وهو قول المزني وأبو ثور من فقهاء السلف أن إمامتها صحيحة للرجل، واستدل هؤلاء بحديث أم ورقة الذي ذكره المصنف ولكنه أخره، وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة بنت نوفل أن تأم بأهل دارها. قال الراوي: وكان في أهلها غلامها وجاريتها وشيخ مؤذن لها. وقالوا دلالة أو وجود العبد والشيخ يدل على صحة إمامتها، والفقهاء الجمهور حملوا هذا الحديث على أنه قضية عين وإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تأم بأهل دارها. وقالوا لم يثبت أن الشيخ الذي كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لها أنه كان يصلي معها، ولما لم يكن الحال كذلك وإنما معها جاريتها وغلامها دل هذا على أن الحديث لا ينتج الحكم المراد وهو صحة صلاتها بالرجال. وذهب الطبري إلى أنه يجوز لها يصح إمامتها بصلاة التراويح وما أداه فلا يصح لعموم الأدلة. والقول الراجح أن إمامتها لا تصح إلا بنساء كما يدل عليه الأحاديث العامة التي سمعنا. والأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ولا أعرابي مهاجرا. الأعراب في الأصل هم سكان البادية، والمراد أن أهل البادية الذين يقدمون للحضر لا ينبغي أن يؤم بالحاضرة، هذا معنى الحديث. ولكن حمله أهل العلم على ما كان في أول الإسلام، وحمله بعضهم على كراهة التنزيه، وإلا إذا كان البدوي قارئا أو كان أعلم كما مر في المراتب التي ذكرنا فلا ضير ولا حرج في إمامته للحاضر الذي يسكن الحاضرة. والأمر الثالث ولا فاجر مؤمنا. الفاجر من حيث الأصل يطلق على الكافر، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ففي إطلاق القرآن والسنة إذا أطلق الفجور المراد به الكفر الأغلظ الذي هو الشرك بالله جل وعلا، ولكنه يطلق على الفسق. ومن هنا أخذ أهل العلم أمرين من هذا الحديث. الأمر الأول أن إمامة الكافر لا تصح، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. والأمر الثاني أن الفاسق الذي هو مؤمن ولكنه فاسق بعمله، وهو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة، أن صلاته لا تصح، وهذا أحد القولين لأهل العلم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو المذهب عند الشافعية أن الفاسق لا تصح صلاته، لا تصح إمامته، لا تصح إمامته بمن هو مؤمنا تقيا. واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن إمامة الفاسق لا تصح لهذا الحديث، ولكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ولهذا القول الثاني هو الأرجح، أن إمامة الفاسق تصح، وهذا هو الذي عليه الصحابة. فإن الصحابة منهم من صلى خلف الوليد ابن عتبة وكان يشرب الخمر، وصلى بعضهم خلف الحجاج ومعروف بفسقه وظلمه بما يتعلق بظلم الناس والجور عليهم، وهذا فسق. وهكذا أيضا الإمامة خلف أئمة الجور. ومن هنا الحنابلة وهم الذين ذكروا أن عدم صحة إمامة الفاسق قالوا إلا في الجمعة والجماعة، إلا في الجمعة والأعياد إذا لم يجد غيرهم فيصلي خلفهم. ولهذا تجد في نصوص أهل السنة والجماعة في العقائد، ونرى الجمعة والأعياد والحج والجهاد خلف كل إمام بر أو فاجر. ولكن أرجح القولين هو صحة صلاته، صحة إمامته، لأن القاعدة الشرعية التي دل عليها الأحاديث أن كل من صحت صلاته فإن إمامته صحيحة، وهذا هو الذي طبقه الصحابة كما سمعنا. ولكن الأولى أن لا يقدم الناس لصلاتهم إلا من هو أتقاهم وأورعهم، لأن الصلاة هي خير أعمالهم، فلا ينبغي أن يتقدمهم إلا من كان تقيا طائعا لله جل وعلا ملتزما بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الصلاة خلف البدع فهي مسألة فقهية أيضا الخلاف فيها كالخلاف في الفسق، إلا أنه إذا كان بدعته مكفرة مثل مثلا من يجاهر ويسب الصحابة لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل من ينكر علم الله جل وعلا، أو من ينكر علوه وفوقيته على عباده، فهؤلاء الأصل في بدعتهم أنها مكفرة ولا يجوز، لا تصح الصلاة خلفهم. أما البدع العملية التي لا تخرج المبتدع إلى دائرة الكفر فالصلاة خلفه كالصلاة خلف الفاسق، إلا أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن لا يصلى خلفهم إلا حال عدم القدرة بالائتمام بمن هو بخلاف حالهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم أي تراصوا، كما جاء في حديث النعمان قال: وكان يلزق أحدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، بمعنى أن لا يذر أهل الصف بينهم فروجات، وإنما يسد الخلل ويتراصون. وقاربوا بينها أي مقاربة بين الصف والصف، أن لا يكون بينهما إلا مقدار ما يكون في حال الركوع والسجود بما تقتضيه السنة، وحاذوا بين الأعناق أي بين المناكب كما جاء في الألفاظ الأخرى. وهذا الحديث رواه أهل السنن وهو حديث صحيح، وقد جاء في الصحيحين ما يدل على الأمر بإقامة الصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، فإن سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، في رواية من إقامة الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة، لا تذروا فروجات بين لا تذروا فروجات للشيطان. قوله عليه الصلاة والسلام: سدوا الخلل، أحاديث كثيرة. وهذا الحديث يدل على ثلاثة أمور: الأمر الأول على أنه ينبغي أن ترص الصفوف وأن لا يكون بينها فروجات، وقد اختلف أهل العلم هل هذا على سبيل الوجوب أو لا، على قولين، وإن كان بعضهم ورأي الجمهور أن تسوية الصفوف ورصها إنما هو مستحب، ولكن ذهب ابن حزم وبعض الحنابلة كابن عقيل ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوجوب متوجه، وقد جزم ابن حزم بهذا، ورتب عليه أيضا أنه إذا لم تحصل، أنه إذا كان هناك فروجات بين الصف فإن الصلاة لا تصح، ولكن هذا القول خالفه أهل العلم فيه. ولكن القول بأنه يأثم من لم يتم الصف هذا متوجه وظاهر، والجمهور إنما قالوا بعدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من حسن الصلاة. قالوا: فقول من إتمام الصلاة أو قول من حسن الصلاة يدل على أن هذا من باب التمام والكمال والحسن، وليس من باب ما تقوم به ماهية الشيء. ولكن على كل حال، في الأرجح الذي تدل عليه ظواهر النصوص أن رص الصفوف وتسوية الصفوف أنها واجبة على الجماعة، وأن من أخل بذلك فإنه آثم. الأمر الثاني أنه يدل على أن من السنة المقاربة بين الصفوف وعدم المباعدة بينهما. الأمر الثالث أن المحاذاة تكون بالمناكب، وقد ذكر أهل العلم القاعدة أن الأعقاب تكون متساوية، أما أطراف الأصابع فلا نظر لها في التساوي، لأن الناس يختلفون في الأرجل في طولا وقصرا. ولهذا القاعدة كما قال النعمان بن بشير: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. ولا أطلنا في الشرح؟ نواصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنا أفرح أن نقطع حديث، لكن أخشى أن يكون الكلام يمل. أنا قرأت أن المتكلم إذا أطال أكثر من 18 دقيقة مله السامعون. لهذا نقف عند هذا الحديث. أسأل الله يبارك في ما نسمع، وأن يأجرنا جميعا على هذه الحلقة وهذا الاستماع. هذا السائل يقول: جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، لقد كثرت هذه الأيام مجالس الغيبة والنميمة، وخاصة بين الأقارب، فلو ذكرتمونا أحسن الله إليكم بموعظة تتضمن القول، مع أن هناك من إخواننا وأحبائنا من لو نصحناهم ربما لا ينتصحون، ولكن منكم تكون النصيحة أقبل وأقوى، جزاكم الله عنا خيرا. الغيبة والنميمة من الكبائر، يعني من الكبائر التي توبق الإنسان وتدخله في الإثم العظيم. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة. والغيبة هي أن تذكر أخاه كما جاء في الحديث بما يسوءه وما لا يحبه من قول أو فعل أو وصف أو إشارة، أو حتى ولو بكلام يفهم منه القدح، مثل لما تقول: مررت سلمت على فلان، قال مثلا يقول: الله يعيننا وإياه، الله المستعان، أسأل الله يهدينا وإياه مثلا، فيفهم السامع أنك تقدح فيه. فالغيبة إذا علمت أنه يأخذ حسناتك، من العقل ألا تنفع غيرك بما يضر دينك. يعني الآن إنسان لو إنسان جاء وأخذ منك 100 ريال أو 50 ريال، على اختلاف الناس في نظر المال، هل أحد يقدم شيئا؟ يعني يصعب على النفس أن تخرج مالا، كيف أنت تهدي أعمالك لغيرك وهو جالس لم يتعب؟ إما أن يأخذ من حسناتك، أو إذا لم يبق شيء من حسناتك أخذ من سيئاته وطرحت عليك، كما جاء في حديث المفلس. في أخوان، يعني إذا دعتك النفس، يعني كلنا قد الإنسان خاصة النظائر، يعني طلبة العلم فيما بينهم، المهندسين فيما بينهم، التجار فيما بينهم، العاطفة أنك يعني ما تحاول على أقل إن لم تمدح غيرك لا تذمه، كما قاله السلف. فأنت الآن انظر نظر عقلي، يعني هذا التعب الذي تتعبه على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى، تذكر إذا أراد لسانك أن ينفلت تذكر هذه البضاعة العظيمة التي ستخسرها ولن تستفيد. يعني ما الذي يستفيد أنك تغتاب فلان ولا فلان؟ لن يضر كلامك غيرك أبدا، الكلام دائما يضر صاحبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة يعني هي تضمن السلامة، وهي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بعدين حاول أن تزجر نفسك، يعني إذا مثلا طالب علم طالب علم، إذا سمعته من قال: والله حاضر فلان، الله يجزاه خير، الله ينفع به، اكسر نفسك. يعني لا تقول، فرق بين مثلا: والله على كل حال حاضر بأوراق ولا بدون أوراق، والله ذكر المسألة الفلانية وودنا ما ذكرها إلى آخر. إذا كان لك شيء اتصل عليه وتكلم معه وجها لوجه أو برسالة، أما أن تذكره بما يسوءه هذا الحقيقة يعني أنه خلاف العقل الصحيح. ولهذا يعني ما يسلم مثل ما قال الإمام أحمد، ومن يسلم من الغيبة إلا أولو العزم. لهذا كان العلماء الربانيين إذا ذكر عندهم أحد أمسك وزجر من يتكلم. الأحاديث الكثيرة، أحاديث مثلا من يتسلى بها الناس كثيرة، لا يحتاج أنك تدخل في ما حرم الله عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما تفسير قول الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان؟ الكتاب هذا هو التوراة، وهو للعهد، اللام هنا الألف واللام للعهد، وهو التوراة عند بني إسرائيل. الفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطل من الآيات التسع، العصا، وأنه يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله في سورة الأعراف، مما جاء به موسى يدل على أنه جاء بالحق. نعم. يقول كثيرا ما نسمع بين أوساط المثقفين وأهل الصحافة والرأي الدعوة إلى الخطاب، إلى تجديد الخطاب الديني، فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ على كل حال، أنا أود يعني أن يكون إخواني من طلبة العلم لا ينجرفوا بمصطلحات يقرؤونها في الإعلام أو يسمعونها من المثقفين وهم لا يعلمون ما المراد به بهذه المصطلحات. التجديد الديني تكلم عنها للعلم قديم، يعني هناك ثوابت وهناك متغيرات. الثوابت هي الأصول التي جاء بها الشرع من العقائد، الولاء والبراء، يعني هؤلاء مثلا، فهذه لا تتغير على مر العصور. والمتغيرات هي مثلا هي تطبيق الأحكام التي تتغير بتغير الأعراف، وهي المراد بكلام ابن قيم والشاطبي، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان والأشخاص والأعراف. مثلا يعني الأجرة مثلا كيف تقدم، هذا يرجع لعرف الناس. النفقة، الله أوجب النفقة كيف، لعرف الناس، هذه تختلف، يعني تطبيقها يختلف من زمن لزمن. أما والله أجي وأقول والله يا اليهود والنصارى أنا ليس بيني وبينكم عداوة، مثل ما يذكر الآن الخطاب الديني، معنى أنتم إخوان لنا ونحن إخوان لكم، أنتم على حق ونحن على حق، هذا إذا كان هذا المراد هذا كفر، هذا هو عدم تكفير الكافر والاعتقاد بأن دين اليهود على حق ودين النصارى على حق، هذا كله باطل وكله مخالف للقرآن والسنة ونبذ لعقيدة الولاء والبراء. أما تجديد الخطاب الديني، معنى أن نخاطب الناس بالرفق، نخاطبهم باللين، نخاطبهم بما يحببهم إلى هذا الدين، نخاطب الكفار أيضا بخطاب عقلي تسعه عقولهم حتى يدخلون في هذا الدين، هذا نعم. أما المراد به نبذ الثوابت والمسلمات فلا وألف لا. نعم. يقول ما حكم العمل في شركات التأمين وبعض المصالح التي تفرض الضرائب؟ التأمين حرام بأي صوره إلا ما يسمى الآن بالتأمين التعاوني، وصورته أن يتفق آل فلان على أن يجعلوا لهم صندوقا، هذا يدفع مثلا مبلغ وهذا مبلغ، إما يتفقوا على مبالغ محددة أو يطلقوا، ثم يكون هذا الصندوق لا يتعلق بملكية أحد، وإنما هو لآل فلان ليسد منه حاجة فقير أو دية، تسديد دية أو متزوج ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه، هذا هو التأمين التعاوني. أما ما أداه من التأمين على الحياة، التأمين على النفس، التأمين على المال، هذا كله محرم أولا أنه يخالف عقيدة التوكل على الله جل وعلا، وأن الله توكل بكل نفس وهو القائم على النفوس والحافظ لها. الشيء الثاني أنه أكل لأموال الناس بالباطل. الشيء الثالث أنه غرر، قد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النهي عن الغرر. الأمر الرابع أنه فيه من الظلم ما فيه والجور ما فيه. ولهذا ترون في العالم الإسلامي شركات قامت على التأمين وجمعت أموال الناس وأضرت بالفقراء وبالمساكين وبالمحتاجين، وبالتالي يعني تأخذ من الإنسان مثلا طول عمره أكثر مئات الآلاف وهو لم يحتاج لهم في ريال واحد، أو تصيبه مصيبة ثم يأخذ أضعاف أضعاف ما قدم، وهذا كله ما الحاجة لهذا. إن الشركات التأمين لما جاءت إلى بلدان المسلمين من أكثر وبرزت على السطح أكثر من 4-5 سنوات، جاءت المعضلة الاقتصادية التي الملوك والحكام يتنادون ويصرخون قبل الشعوب والمجتمعات، وما يرونه في مستقبلهم أشد وأشد إن بقوا على ما هم عليه من محاربة الله في الربا ومحاربة الله في أكل أموال الناس بالباطل والسماح بما لا يتفق مع منهج الله جل وعلا. وإلا أجدادنا وآباؤنا عاشوا أحسن الحياة وعاشوا في عز وفي رخاء، ولم يعرفوا مثل هذه الشركات، ولم يعرفوا مثل هذه الأسهم، ولم يعرفوا مثل هذه التعاملات الاقتصادية التي برزت، والتي وللأسف ينظر لها بعض أهل العلم بفتاوى لا تقوم لا على دليل شرعي ولا على قاعدة شرعية صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ الصلاة صحيحة ولا بأس، وقد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء في المقبرة. نعم. يقول: هل يجوز أن تعمل المرأة مأذونة شرعية تتولى عقود الأنكحة؟ لا يصح أن تتولى المرأة عقود الأنكحة. الأنكحة وتتوليها إنما هو للرجال، لأنها ولاية عامة، كل ولاية عامة يختلط فيها الرجال والنساء فلا يصح أن تتولاها المرأة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما أدواقع الناس هذا شيء آخر، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيرضاه يرضاه، واللي يسخطه يتحمل عاقبة هذا السخط من الله جل وعلا. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذا كانت الولاية فيها رجال ونساء فإنما هي للرجل فقط، ولا يجوز أن تتولاها امرأة. هذا ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه منبوذ ومطروح. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في بعض إخواننا طلبة العلم الذي يسمي نفسه فلانا فلانا السلفي؟ هل هذا من باب تزكية النفس أم هو جائز في الشرع؟ أفتونا مأجورين. والله يا أخي هذا من التزكية. نعم، هذا من التزكية التي ينطبق عليها قول الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. يقول: ما معنى الحديث الضعيف؟ الضعيف هو الذي فيه راو ضعيف في سنده، أو لم يسلم من الشذوذ أو العلة في متنه. نعم. يقول: يعني ما اختل فيه شرط من شروط الصحة والحسن. نعم. يقول: فاتتني صلاة المغرب وذهبت إلى المسجد لأصليها، فإذا الإمام يصلي صلاة العشاء، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ أرجح القولين أنك تدخل معه بنية المغرب، وإذا قام للرابعة تجلس ولا تسلم إلا معه، هذا الأفضل، لا تسلم إلا معه. نعم. يقول ما حكم التأمين إذا كان إجباريا في بعض البلاد ونحن مضطرين؟ إذا أجبر الإنسان على محرم ولم يكن له مندوحة عنه وعلم الله من صدق نيته فالله جل وعلا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. يقول نحن رجال نعمل في التربية والتعليم ونتعامل مع الطلاب وكثيرا ما نرى هناك مشاكل تأتي إلينا بين الآباء مع أبنائهم فماذا علينا أن نفعل تجاه هؤلاء الأبناء وجزاكم الله خيرا؟ ادعوا لهم، الدعاء هو أعظم ما تقدمه لهم، ثم بعد ذلك أن تسلك بهم التربية الإسلامية، تجتهد والله جل وعلا هو الموفق، يعني تأمرهم بالصلاة، تأمرهم بالصوم إذا كانوا قد بلغوا أو صغار، وتأمرهم ليتعودوا، تذهب بهم إلى الحج وإلى العمرة، تعلمهم القرآن، تعلمهم آداب السنة. نعم. يقول وتنهاهم عما يخالف منهج القرآن والسنة، وأيضا لا تمكنهم من المعاصي. نعم. يقول يا فضيلة الشيخ إنني أمنع المارين أمامي وأنا أصلي، فقال لي بعض الناس أنت في الحرم كيف تمنعهم وهذا استثناء من القاعدة. والله بالنسبة للأصل هو أن الإنسان يمنع من يجوز بينه وبين سترته، أما من لم يتخذ سترة فإنه هو الذي هتك حق نفسه، فحينئذ ينبغي له أن لما لم يتخذ سترة ألا يمنع من يمر بين يديه في الحرمين. نعم. يقول هل يجوز لي خاصة الزحام، ولا في الأصل كما قلت يعني في دروسنا أن الأصل الحرمين حكمهما يعني يدخلان في الأحاديث، هذا هو الراجح في أحاديث قطع الصلاة، أحاديث المرور بين يدي المصلي، وفيما يتعلق بمنع المصلي من من يمر بين يديه. يقول هل يجوز لي أن أنظم القصائد التي فيها وصف ومدح للنبي عليه الصلاة والسلام وأتغنى بها في بعض المجالس، وهل تعد هذه مجالس العلم؟ أفتونا بارك الله. والله الأفضل يا أخي أن تنهج ما دعاك إليه، أن تدعو الناس إلى أولا أن يقتدوا به وأن يحققوا محبته في الواقع بامتثال سنته، وأن تكثروا من الصلاة عليه. هو ما قال أكثروا من، يعني كان في عهده البردة، بردة كعب وشعر حسان فيه، ولم يقل للصحابة رددوا هذه الأشعار، قال أكثروا علي من الصلاة، قال لعقبة أجعل لك من صلاتي، قال نصفها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، يعني أكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في المجلس. ولا بأس أن مثلا بدون أن يتخذ هذا عادة وديدا أن تراجع ما مدح فيه مما لا إطراء فيه مما لا يجوز شرعا، مثل قصيد يعني من يردد البردة، فرق بين بردة الكعب وبردة البصيري الكفرية الذي يقول يا من بجودك الدنيا وضرتها ومن بعلمك علم اللوح والقلم، ما بقي لله جل وعلا إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، إذن ماذا يبقى لله جل وعلا؟ إذن هذا يعني الكلام في الأشعار التي لا ليس فيها مخالفة عقائدية. لهذا العلماء السابقين استشكلوا، يعني وقفوا عند الأبيات حتى عند بيت حسن لما قال هجوت محمدا فأجبت عنه إلى أن قال فشركما لخيركما الفداء، يعني قالوا إن ظاهر هذا اللفظ قبيح شركما، حتى قال بعض أهل العلم المراد به أنه ليس على ظاهره أنما هو أسلوب في اللغة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال وشرها آخرها، ليس المراد به المعنى المتبادر، مما يدل على أن هناك عناية بالعقيدة وعناية بالتأصيل، تأصيل منهج أهل السنة والجماعة في التوحيد وحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الجائزة التي تتفق مع القرآن وتتفق مع هديه ودعوته وسنته. نعم. يقول ذكرتم جزاكم الله خيرا في الدرس السبع المعروفين بالفتية، فهلا ذكرت لنا هم بارك الله فيكم وفي علمكم؟ لا أستحضرهم، إنما إذا أردت أن أرجع لهم فقد ذكرهم ابن قيم في إعلام الموقعين وذكرهم بالحزم. نعم. يقول ومنهم الخلفاء الأربعة. نعم. يقول تحية المسجد عند كثير من المشايخ أنها واجبة، فهل إذا دخلت المسجد في أوقات النهي هل تجب علي كذلك؟ أعد السؤال. يقول تحية المسجد عند كثير من المشايخ أنها واجبة، فهل إذا دخلت المسجد في أوقات النهي تجب علي؟ هي ليست واجبة على الصحيح، هي سنة مستحبة، ولكنها تفعل في وقت النهي على القول الصحيح أيضا، لأنها من ذوات الأسباب. يقول ما رأيكم في رجل بنى مسجدا ثم أما الناس فيه مع وجود قراء أو فقهاء خلفه؟ قد يكون هو إذا هو عالم أو قارئ فهو أولى لا شك، لكن إذا كان هناك أي ليس فيه من أسباب الإمامة أو شروط الإمامة فينبغي له أن يقدم من هو أعلم منه وأقرأ منه، ولكن مع هذا صلاته صحيح، يعني صلاته بالناس إمامته بالناس صحيح. يقول ما حكم المرأة الحائض أثناء العمرة في طواف، ما رأيكم في طوافها وسعيها؟ الأصل أن الطواف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى، وأن طواف الحائض لا يصح، هذا قول الجمهور وهو الذي تدل عليه الأدلة، لما حاضت عائشة قال افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا صح، أي ظاهر الدلالة لم يبق بعده شيء. لكن ابن تيمية لما في طواف الإفاضة أجاز للحائض، هذه هو رأى أنها ضرورة، لكن مع هذا في الحقيقة أن هذا مخالف للدليل، مخالف لهذا الحديث، مخالف لحديث أسماء بنت عميس، فالحائض لا يصح طوافها. نعم. يقول رجل يذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، ولكنه في الغالب لا يكون مستحضرا قلبه ذكر الله جل وعلا، فهل له أجر على ذلك؟ إذا كانت الحروف يعني تخرج كما تكلم الله جل وعلا بها فلا شك أنه له أجر، ولكن الأفضل والأكمل في الأجر أن يواطئ القلب اللسان في القراءة كما هي في قضية الأذكار. نعم. يقول قولهم أو الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح والدرجة العالية الرفيعة وقولهم إنك لا تخلف الميعاد، هل هذه الألفاظ تصح؟ إنك لا تخلف الميعاد هذا مو في الاستفتاح، هذا اللي ذكر السائل في بعد الأذان، زيادة إنك لا تخلف الميعاد رواها البيهقي وأهل العلم على تضعيفها، ومنهم من صححها ومنهم الشيخ ابن باز، فلا بأس بقولها إذن. يقول أختي معي في المدينة وغدا نحن ذاهبون إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة وهي حائض، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت حائض لا بأس أن تدخل في الإحرام، يعني تدخل في النسك ثم تذهب إلى مكة ولا تطوف حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتكمل العمرة وعمرتها حينئذ صحيحة. إذن العمرة مو واجبة عليها أدامك، هذا لا تدخل في العمرة. إذا العمرة هي بالخيار، يقول وصلت إذا لم تؤدي العمرة من قبل فتأتي سفر آخر تتمكن فيه تؤدي عمرة الواجب، لأن العمرة واجبة. يقول وصلت إلى مكة المكرمة بعد صلاة المغرب وأريد أن أعتمر في آخر الليل، هل يجوز ذلك؟ السنة أنك منذ تقدم مكة تأتي بالعمرة، هذه هي السنة. إذا على الإنسان مشقة ونام، أو حتى نام باختياره بدون مشقة فلا حرج، لكن السنة قدوم الاتيان بالعمرة وقت قدومه إلى مكة. نعم. يقول ابتليت فترة في بداية طلب العلم والتحاق مع بعض الشباب إلى التكلم في أعراض العلماء والطعن في نياتهم، فهلا ذكرتموا لي فضيلة الشيخ الدواء من هذا الداء العضال جزاكم الله خيرا؟ أسلفنا الكلام على هذا فيما يتعلق بالغيبة، وأهل العلم يقول لحوم العلماء مسمومة، هي أشد، والعاقبة معجلة، فاتق الله جل وعلا وأرجع إلى نفسك وكفها عن غيها، هذا فإنه من أشد القبائح. يقول هل يجوز لي أن أعطي بعض تبرعاتي من الصدقات إلى بعدين لسان يعني يقول لي أحد طلبة العلم أقول أخبرني أحد طلبة العلم قال كنت عند الشيخ ابن باز رحمه الله فقلت له وألزمت عليه، قلت له إن الله قد جعل لك القبول في الأرض بين الناس، فأخبرني ما هو السبب. فأراد الشيخ أن لا يجيب وتضايق من هذا السؤال لأنه خشي على نفسه، قال فأصريت عليه فقال لي يا بكلام الشيخ اللين يا ولدي ما عرفت شيء إن كان هو الذي جعل لي هذا، ثم دعا لنفسه إلا شيئا واحدا هو أنني لا أحمل في قلبي على أحد شيئا، لا طلبة علم ولا غيرهم. فأنت إذا يعني تجد في نفسك هذا المرض، أولا إذا اكسر سورة الشيطان فادعو لمن تجد في نفسك عليه، ادعو له في السجود، ادعو له أن الله يوفقه للسنة، إن الله ينفع به، إن الله يوفقه ويسدده. بهذا أنت تجعل سلاح عظيم ضد الشيطان وتجاهد نفسك. وبعد هذا أيضا اعلم أن هذا العمل الذي يضر بك ويؤثر على إخلاصك، ما الذي يضرك؟ أفضل وأحسن إذا رأيت غيرك من أهل العلم قد انتشر له القبول، افرح بهذا وقل هذا من نصرة الإسلام وهذا مما ينفع الإسلام، فافرح به واترك الحظوظ النفسية، وبهذا سيرفعك الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم قول في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؟ هذه لم ترد، هذه عند الجمهور من أهل العلم أن زيادة سيدنا في الصلاة غير واردة. نعم. أما إطلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام في أحوال دون أحوال لا حرج فيها ولا بأس. يقول ما حكم التبرع بعملية زراعة قلب إلى رجل يميل قلبه إلى الإلحاد؟ على كل حال نقل الأعضاء لا يختلف، يعني سواء لمسلم أو لكافر إذا توفرت الشروط التي بلغت بها المستشفيات كما هي فتوى من مجامع الفقهية، مجمع الرابطة ومجمع التابع للمنظمة، فلا حرج، لكن بالشروط التي بلغت بها المستشفيات. وعلى كل حال هذا لا يؤثر ولو كان الإنسان كافرا، إلا أنه ينبغي بل يجب أن يكون التبرع للمؤمنين فقط. نعم، لكن الأخذ من كافر هذا لا حرج فيه، يعني أخذ عضو من كافر لا بأس به على الشروط التي ذكرها المجمع الفقهي. نعم. قل ما معنى حديث وما مدى صحته إن الله يبغض كل صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة؟ ما أعرف هذا الحديث. الذي جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه ليس بفاحش ولا بذي ولا صخاب في الأسواق، ورفع الأصوات كالحمير هذا فيه آية، فيه النهي، ورد في سورة لقمان. نعم. يقول ما حكم إقامة ما يسميه البعض بالعرضة في الأعراس وفي المناسبات؟ إذا كانت سالمة من الطبول والدفوف فلا حرج، ومن الأغاني فلا حرج فيها. أما إذا كان فيها الطبول ونحو ذلك من المزامير فهي محرمة في عيد أو غيره. وأما حديث أبي بكر فهما تغنيان، وليس هذه مشكلتنا، أن نحمل مصطلحات الشرع على مصطلحات متأخرة. نعم. وأما في الأعراس فإنما هو الضرب بالدف، إنما هو للنساء. يقول البعض من الناس فضيلة الشيخ يلزمنا ويقول لنا إن الإسبال محرم وهو كبير من كبائر الذنوب، بل أخبرنا البعض أن الله عز وجل لا يقبل صلاة المسبل، فهل ورد في هذا الأمر أحاديث؟ الإسبال عده أهل العلم من الكبائر، لأن النبي قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وأما صلاته فالصحيح صحتها، والحديث الوارد فيها منهم من ضعفه ومنهم حمله على أنه لا صلاة كاملة له، يعني ينقص ثوابها وأجرها. نعم. يقول أنا طبيب وعند نقل أو زراعة القلب تنقل الإيمانيات والأحاسيس واللحد الحاد، فهل يجوز للمسلم أن يأخذ قلب ملحد مع العلم أنه سيصبح ملحدا أو سيموت إذا لم يأخذه؟ ما أعرف هذا، لكن على كل حال هي المسألة هذه يعني اختلف فيها الطبيب الذي معنا إذا كان موجود جزاه الله خير. نعم تفضل. لأن فيه من يخالفك، فيه من يقول إن نقل القلب لا علاقة له ولا يتأثر، لأن العقل هو في الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا هل ثبت أنه يتأثر؟ على كل حال المسألة يعني يتبصر فيها، ما بالنسبة لي أنا كوحدي ما أعرف أقول فيها إلا الله أعلم. لكن إذا ثبت، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا ثبت هذا فعلا وانعقد مؤتمر مثلا للأطباء، هي المسألة أنا لا أتذكر أنها بحثت هل يتأثر أو لا يتأثر، واختلفت يعني كلمة الأطباء في هذا. لكن المسألة هذه مسألة كبيرة، أن يحتاج الأمر فعلا، لو كان ورد شبهة ولو يعني ضعيفة فلا شك أنها تؤثر في المنع. نعم. يقول أمي تحتاج إلى أن أحملها في عربية، فهل إذا طفت بها يكفي ذلك عني وعنها؟ بس بشرط أن تنوي هي عن نفسها وأنت عن نفسك. يقول بعض الأئمة يطيل التكبير في الركوع والسجود وربما سابقناه، فإذا فعلنا هذا خطأ وسهوا هل تبطل صلاة؟ إذا كان جهلا أو سهوا فأمكنك الرجوع فترجع إلى المحل الذي سبقته فيه، وإلا فلا تضر الصلاة حينئذ كما بينه سابقا. يقول: شخص قتل نفسه فهل يجوز أن أدعو له بالمغفرة والرحمة مع العلم أنه من المسلمين؟ نعم، هو مؤمن ومؤمن ومن أهل التوحيد، لكن العلماء قالوا إن الإمام الأعظم مثل قاضي البلد لا يصلي عليه أمام الناس حتى ينزجر الناس عن هذا العمل، ولكن يصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويدعى له. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا ما أدركت الجماعة الأولى وجئت فإذا جماعات ثانية وثالثة بعد الإمام الراتب، هل تعتبر لي الأجر نفسه كالجماعة الأولى؟ إذا كان لك عذر، إذا كان لك عذر فإنك حينئذ إن شاء الله مثل ما وردت في الحديث. أما إذا تأخرت لا شك أنك تأثم، لأن أنت مأمور بالاستجابة حال سماع النداء. نعم، ولكن تحسب لك صلاة جماعة، إذا صليت مع الجماعة تحسب لك لعموم الحديث. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في بعض المساجد في بعض البلدان التي تضع أجهزة لمنع الإرسال في الجوال، هل هذا من العمل الصالح؟ إذا لم تضر بالمأمومين مثل الحرم كان في الأول، لكن ثبت أنها تضر بأجهزة القلب معهم، من معهم أجهزة قلب، إذا لم تضر بالمأمومين هذا حسن وأفضل، مثل ما رأيت بالأمس، يعني سمعنا أذان علي ملا والشيخ يصلي بنا، ومع هذا أخونا ما يعني كلف نفسه أن يقفل جواله.